بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 423 من البداية والنهاية. عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو عثمان القرشي المخزومي، كان من سادات الجاهلية كأبيه، ثم أسلم عام الفتح بعدما فروا، ثم رجع إلى الحق واستعمله الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه على عمان حين ارتدوا، فظفر بهم كما تقدم. ثم قدم الشام وكان أميرا على بعض الكراديس، ويقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم، وكان يقبل المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي. احتج بهذا الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. وقال الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام. وقال عروة: قتل بأجنادين. وقال غيره: باليرموك، بعدما وجد به 74 ما بين ضربة وطعنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الفضل بن العباس بن عبد المطلب، قيل إنه توفي في هذه السنة، والصحيح أنه تأخر إلى سنة 18. نعيم بن عبد الله بن النحام، أحد بني عدي، أسلم قديما قبل عمر، ولم يتهيأ له هجرة إلى ما بعد الحديبية، وذلك لأنه كان فيه بر بأقاربه، فقالت له قريش: أقم عندنا على أي دين شئت، فوالله لا يتعرضك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك. واستشهد يوم أجنادين، وقيل يوم اليرموك، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هبار بن الأسود بن أسد، أبو الأسود القرشي الأسدي، هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم خرجت من مكة حتى أسقطت، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه وقتل بأجنادين، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هبار بن سفيان ابن عبد الأسود المخزومي، ابن أخي أم سلمة، أسلم قديما، هاجر إلى الحبشة، واستشهد يوم أجنادين على الصحيح، وقيل قتل يوم مؤتة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هشام بن العاص بن وائل السهمي، أخو عمرو بن العاص، روى الترمذي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان. وقد أسلم هشام قبل عمرو وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع منها احتبس بمكة، ثم هاجر بعد الخندق، وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم، وكان من الفرسان، وقتل بأجنادين، وقيل باليرموك، والأول أصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تقدم وله ترجمة مفردة، ولله الحمد. سنة 14 من الهجرة، استهلت هذه السنة، والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يحث الناس ويحرضهم على الجهاد، على جهاد أهل العراق، وذلك لما بلغه من قتل أبي عبيد يوم الجسر، وانتظام شمل الفرس، واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك، ونقض أهل المدينة بالعراق عهودهم، ونقض أهل المدينة بالعراق عهودهم ونبذهم المواثيق التي كانت عليهم، وآتوا المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم. وقد كتب عمر إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد. قال ابن جرير رحمه الله سبحانه وتعالى: وركب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في أول يوم من المحرم هذه السنة من في الجيوش من المدينة، فنزل على ماء يقال له صرار، فعسكر به عازما على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، واصطحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة، ثم عقد مجلسا لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، ونودي أن الصلاة جامعة، وقد أرسل إلى علي فقدم من المدينة، ثم استشارهم فكلهم وافقه على الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن ابن عوف، فإنه قال له: إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة أو تضعف المسلمين. أما في المطبوع فهي بالتاء ورفع المسلمين، ولا يصح بالوجه الأقوى، والله تعالى أعلم، لغويا أن يضعف المسلمون أو تضعف المسلمين، والله تعالى أعلم، ويحتاج إلى تحقيق. وتابع بعون الله عز وجل: وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة، فأرفع عمر والناس عند ذلك واستصوبوا رأي ابن عوف، فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ فقال: قد وجدته. قال: ومن هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن أحمد في المسند، وابن سعد في طبقاته، الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وتابع بعون الله عز وجل: فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمره على العراق وأوصاه، فقال: يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه، فالزمه، فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولما أراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر شديد، فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك، تجمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته، وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية، فأما العلانية فإما أن تكون حامدة أو فأما العلانية فإما أن تكون حامده وثامه في الحق سواء، أو يكون حامده وذامه في الحق سواء. وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه، ومن محبة الناس، فلا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله قد أحب عبدا حببه، إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. قالوا: فسار سعد نحو العراق في 4000، 3000 من أهل اليمن، أو 3000 من أهل اليمن، و1000 من سائر الناس، وقيل 6000. وشيعهم عمر بن صرار إلى الأعواص، وقام عمر في الناس خطيبا هنالك، فقال: إن الله إنما ضرب لكم الأمثال وظرف لكم القول لتحيى القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله، من علم شيئا فلينفع به، فإن للعدل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين، وأما التباشير فالرحمة، وقد جعل الله لكل أمر بابا ويسر لكل باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد، والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حقه، والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف، فإن لم يكفيه الكفاف لم يغنه شيء. إني بينكم وبين الله ليس بيني وبينه أحد، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه، فانه شكاتكم إلينا، فمن لم يستطع فإلى من جعلناها نأخذ له الحق بغير متعتع أو متعتع. ثم سار سعد إلى العراق، ورجع عمر بمن معه من المسلمين إلى المدينة، ولما انتهى سعد إلى نهر زوارد أو زرود ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة إلا اليسير، وكل منهما مشتاق إلى صاحبه، انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر، فمات رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه. واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية، ولما بلغ سعدا موته ترحم عليه وتزوج زوجته سلمى. ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها. قبل المتابعة في الحاشية واحد، حبط بطل وزال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. اثنان، متعتع، تعتع أي حرك بعنف أو أكره في الأمر، تابع بعون الله عز وجل. ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمره، وأمده عمر بأمداد أخر حتى اجتمع معه يوم القادسية 30,000، وقيل 36. وقال عمر: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على القبائل والعرفاء على كل عشرة عريفة على الجيوش، وأن يواعدهم إلى القادسية. ففعل ذلك سعد، عرف العرفاء وأمر على القبائل أو أمر على القبائل، وولى على الطلائع والمقدمات والمجنبات والساقات والرجالة والركبان كما أمر أمير المؤمنين عمر. قال سيف بإسناده عن مشايخه قالوا: وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذنون، وجعل إليه الأقباض وقسمة الفيء، وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي، وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. قالوا: وكان في هذا الجيش كله من الصحابة 310 صحابية، منهم 74 بدرية، وكان فيه 700 من أبناء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبعث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كتابا إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية، والقادسية باب فارس في الجاهلية، وأن يكون بين الحجر والمدر، وأن يأخذ الطرق والمسالك على فارس، وأن يبدرهم بالضرب والشدة، ولا يهولنك كثرة عددهم وعددهم، فإنهم قوم خدعة أو قوم خدعة مكرة، وإن أنتم أصبتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم. ثم لم يجتمع لهم شملهم أبدا إلا أن يجتمعوا، وليست معهم قلوبهم، وإن كانت الأخرى فارجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الحجر، فإنكم عليه أجرى، فإنكم عليه أجرى، وإنهم عنه أجبن وبه أجهل، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكروة. وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة جيشه، وأمرهم بالنية الحسنة والصبر، فإن النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة. واسألوا الله العافية، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واكتب إلي بجميع أحوالكم وتفاصيلها، وكيف تنزلون، وأين يكون منكم عدوكم، واجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم واجعلني من أمركم على الجلية، وخف الله وارجو ولا تدل بشيء واعلم وعيد أو لا تدل بشيء واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر أو توكل لهذا الأمر لما لا خلف له، فاحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه يشاهدها، وكتب إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحربه أو جردوا لحربه رستم وأمثاله، فهم يطلبوننا ونحن نطلبهم، وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى خير القضاء وخير القدر في عافية. وكتب إليه عمر قد جاءني كتابك وفهمته، فإذا لقيت عدوك ومنحك الله أدبارهم فإنه قد ألقي في روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك، فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجعل عمر يدعو لسعد خاصة له وللمسلمين عامة. ولما بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شيرزاد ابن أراذويه، فغنموا مما معه شيئا كثيرا ووقع منهم موقعا كبيرا، فخمسها سعد وقسم أربعة أخماسها في الناس، واستبشروا الناس بذلك وفرحوا وتفاءلوا، وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم. على هذه السرية غالب بن عبد الله الليثي. غزوة القادسية. ثم سار سعد فنزل القادسية وبث سراياه وأقام بها شهرا لم يرى أحدا من الفرس، فكتب إلى عمر بذلك، والسرايا بالميرة من كل مكان، فعجبت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من المسلمين من النهب والسبي، وقالوا إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصون. واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم، فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش، فاستعفى رستم من ذلك وقال إن هذا ليس برأي في الحرب، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكثروا جيشا كثيفا مرة واحدة، فأبى الملك إلا ذلك. فتجهز رستم للخروج، ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوبة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرخزاز الأرمني وأمده بالعساكر. فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعون، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليهم، واكتب إلي في كل يوم. ولما اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط، كتب سعد إلى عمر يقول إن رستم قد عسكر بساباط وحجر الخيول والفيول وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي 40,000 الجالينوس، وعلى الميمنة الهرمزان، وعلى الميسرة مهران بن بهرام، وذلك 60,000، وعلى الساقة البندران 20,000، فالجيش كله 80,000 فيما ذكره سيف وغيره.

فهكذا تخرجون من بلادنا. ثم استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. فقال المغيرة ستعلم. ثم قال رستم للمغيرة قد أمرت لكم بكسوتي ولأميركم بألف دينار وكسوتي ومركوب وعيد قد أمرت لكم بكسوتي ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة أبعد أن أوهنا ملككم وضعضعنا عزكم ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عيدي وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم. فلما قال ذلك استشاط غضبا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.